أن عبد الله بن أم مكتوم الضرير وكان أحد مؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في طريقه سمع رسول الله يتكلم مع أناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع بعض صناديد المشركين أصحاب يعني المرتبة العالية يعني من يعني المستوى المخملي كما نقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منصرفا إليهم وكان يتأمل أن يعني يجذبهم إلى الهداية. لما سمع عبد الله بن مكتوم ضرير مسكين فقير كان نعم تحول ليشترك في الاستفادة ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سمع من المصطفى نعم خطر في باله سؤال فدخل في الحديث وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه لم يجب عبد الله بن أم مكتوم، يعني لا يريد أن يشعر هؤلاء الناس بأنه قد تحول عنهم خوفا من أن يمتعضوا ويذهبوا، يعني هدفه سامي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله تصور أنه عبد الله بن أم مكتوم دائما من أهل البيت ودائما هو في المسجد ويمكن أن يجلس إليه المصطفى ساعة وأكثر ويجيبه على ما يريد، لكن هذه الحادثة كانت مناسبة لبيان لنزول آيات أيضا تتعلق بمبدأ تربوي هام. لكن هذا المبدأ التربوي هام لو نزل بدون يعني أرضية بدون مناخ مشكلة لن يكون لهذه الآيات وقعها. أنزل الله عز وجل عليه على المصطفى قوله، شوف الأسلوب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما قال لماذا عبست، بأسلوب الغائب كمان، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى يصطفل يعني، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة إلى آخر السورة. هذه الآية صارت يعني تربية لنا، صارت تربية لنا نحن جميعا، يعني أنا كداعي إلى الله إذا الله بوأني هذه المرتبة وأسأل الله أن يجعلني أهلا لها، ينبغي أن أضع هذه الآيات الربانية نبراسا أمام عيني. نعم ما ينبغي أبدا أن أقول نعم سأجامل الطبقة العليا الطبقة المخملية نعم وأجاملهم وكذا وأجعل لهؤلاء الآخرين ميقاتا معينا حتى لا يشمئز هؤلاء من هؤلاء الفقراء والمساكين. طيب الآن أنا صار عندي يعني معلومة أنه هيك ما لازم أعمل،